ما مدى صحة الحديث لو يعطى الناس بدعواهم إذا ادعى أناس دماء رجال وأموالهم؟ حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين، ويعطى الناس بدعواهم لدعى الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه. وفي لفظ آخر خارج الصحيحين عند باهر وغيره: البينة على المدعي واليمين على منكر. والصحيحين شهداك أو يمينك، لا بد من البينات، ولا يعطى الناس بدعواهم، ما كل يعطى بدعواهم، نعم، ولو أنه ثقيل ولو أنه خير، لو أنه مبين، نعم.